فيقول لصاحب السجن الذين معه: واتبعت ملك آبائي. بدأ بآبائه الجد الأعلى إبراهيم، ثم الذي يليه إسحاق، ثم بأبيه اللي هو يعقوب، وجعلهم آباء لأن أيضا الجد يطلق عليه الأرض وجد الجد كذلك. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله شيء، ما كان لنا، ما يصح لنا، ما يصح لنا ولا يحق لنا، وذلك أن الله عز وجل قد عصمنا من الشرك بالنبوة وبالهداية إليه سبحانه وتعالى. أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا، يعني أن النبوة والهداية للتوحيد هذه من فضل الله التي آثرنا بها وأعطنا إياها. وعلى الناس، وذلك أننا ندعو الناس يعني بهذا الدين إلى الله سبحانه وتعالى، فمن فضل الله كذلك على الناس أن هدانا ووفقنا للنبوة، ونحن ندعو الناس جميعا إلى هذا، فهذا من فضل الله على الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يشكر الله نعمة الله عز وجل، وخاصة نعمة الرسل ونعمة الأنبياء المبينين للحق والداعين الله تبارك وتعالى. ثم قال لهم: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بدأ بعد ما بين وأوضح لهم نفسه بأنه نبي كريم، وأنه على دين التوحيد، وأن الله قد من عليه وعلى أباه بذلك، بدأ يبين لهم فساد ما هم عليه من المعتقد قبل أن يفسر لهم ويقضي حاجته، لأنه مشتاق لحاجته، فبالتالي هو هنا كله آذان، الآن كله آذان، محتاج يشوف الرؤية اللي شافها دي شنو هي، فأخر الرؤية، أخر تفسير الرؤية، وبدأ يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادة الله، وتوسل لهذا بأحسن وسيلة. أولا بين لهم نفسه علشان يوثق المصدر، يبين لهم أن منزلته عظيمة، وأنه رجل قد أوتي من الكرامة وأوتي من المعجزة شيء عظيم جدا، وأنه ليس للقضية تفسير حلو، وإنما هو أكثر من ذلك. ثم لذلك بدأ يدعوهم إلى الله: كلهم أرباب متفرقون خير. بدأ الأول يقارن لهم بين الحق والباطل، بينما هم عليه من الباطل والحق الذي يدعوه إليه، فيقول لهم: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني هل يعبد الإنسان أرباب جمع رب، ومتفرقون يعني في الصفات وفي الأحوال، أنتم تعبدوا الصقر وبتعبدوا الحية وبتعبدوا الشمس وبتعبدوا الملك وبتعبدوا كذا وبتعبدوا الكبش، لهم عبادات ولهم آلهة شتى، وكل منهم هذا حيوان وهذا حشرة وهذا كوكب وهذا بيت. أرباب متفرقون في صفاتهم وفي أحوالهم خير يعني أخير أم الله الواحد القهار المتفرق في صفاته، الذي له الإله الواحد الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ثم هو القهار الذي قهر كل شيء وذل له كل شيء وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى. يعني كلهم، هل يكون الإنسان متشتتا بين آلهة شتى، يدعو هذا ويدعو هذا ويدعو هذا، وهم مختلفون وهم متشاكسون فيما بينهم، أم يجمع قلبه وهمه على الرب الواحد الإله الواحد الذي ذل له كل شيء وقهر كل شيء؟ ثم قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء، يعني لا حقائق لها، الذي تعبدونه وتسمون إله الشمس ولا القمر ولا الفرعون ولا كذا ولا كذا، هذه أسماء يعني لا حقائق لها، لا مسمات، تسموها آلهة وأرباب، لكن له إله وله رب، سميتموها أنتم وآباؤكم، هذه التسمية أنت اللي أطلقتوا عليها، أنتم الذين أطلقتموها وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أنه لم ينزل بها كتاب سلطان، يعني شيء قاهر، دليل قاهر من الله ككتاب من عنده أو نبي يرسله، ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال لهم: إن الحكم إلا لله، يعني الحكم في شأن البشر وفي العبادة وفيما ينبغي أن يتخذ إلها، إنما هو لله الواحد سبحانه وتعالى، مو بالهوى، ليس بالتحكم والهوى أن تصنع إله وتجرد إله وتعبده، إن الحكم إلا لله، يعني لا يجوز لك أن تحكم في هذه الأمور، وأن يحكم في حال البشر وفي عبادتهم وفي اتخاذهم من يتخذونه إله إلا الله سبحانه وتعالى. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر الله عز وجل بأن لا يعبد إلا هو، وأنه هو وحده المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، ذلك الدين، هذا هو الدين القويم يعني المستقيم الذي موصل إلى الحق وإلى الخير، موصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال لهم: لا تغتروا بالكفر، لأن طبعا حيقولوا إن أهل مصر كلهم وإن كل الناس على هذا الشيء وكذا، قال لهم: أكثر الناس لا يعلمون هذا، فإن كان القلة على الدين الذي أدعوكم إليه، لكن هذا هو الحق، ولكن للأسف لا تغتروا بكثرة الهالكين، وذلك أن أكثر الناس لا يعلمون هذا الحق. ثم بعد ما دعاهم للتوحيد وبين لهم الحق وبين لهم الباطل، وكان أصل الدعوة، أصل الدعوة هي التوحيد، ما يدل على أن وين الدعوة الأساسية؟ توحيد الله عز وجل، هذه دعوة الرسل، فأول ما دعاهم قال لهم لا ما تشرب الخمر وما تعمل كذا والخمر ما أدري شنو ولا تكون موظف عند الحكومة ولا كذا، لا ما قال هذا، وإنما دعاهم أولا إلى توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له. ثم قال لهم يا صاحب السجن، ناداهم بأصحابه يعني يا أصحاب ديار السجن، ومعنى يا صاحب السجن مش معنى أصحابه مالكيه يعني، يعني المصاحبين له إنهم يعني عايشين فيه فيسمى صاحب الشيء يعني، كما قال يعني يا سارق الليلة يعني. يا صاحب السجن أما أحدكما اللي هو الأول، وما قال له أنت بالذات عشان يعني لأنه باين ولأن واحد حيهلك واحد حينجو، فلذلك يعني جهل الأمر وهو معلوم طبعا عندهم. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني أنه سينجو وبالتالي سيعود إلى عمله الذي يعمله عند سيده، بمعنى أنه سيعود إلى عصر الخمر ويسقي الخمر كما كان ويطلع براء، يعني يطلع براء ويعود إلى حالته وحاله الذي كان عليه. وأما الآخر فيصلب، يعني أنه يقتل ويصلب، والصلب هو الوضع على خشبة أو شيء يكون على شكل صليب اللي هي خشبتين المتعارضتين هكذا، وذلك يعني يفعله الجبابرة يعني لزجر الناس أن هذا يقتل ويصلب فيكون أمام الناس حتى يزجروهم عن ويخوفوهم عن الفعل الذي يراد زجرهم عنهم. فتأكل الطير من رأسه، أي أنه لا يدفن وإنما يترك هكذا للطيور، وعلى الطير طبعا الجوارح، أما إذا رأت يعني جثة أو شيء فإنها تقف عليها وتأكلها، فتأتي الطير تأكل من جلد رأسه. ففسر الأكل من الخبز الذي يحمل على الرأس بأكل الطير من جلدة الرأس، والذي يعصي الخمر أنه سيعود إلى عصي الخمر ويعود إلى عمله. ثم قال لهم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني انتهت الرؤية، انتهت تفسير الرؤية التي تستفتيان فيها، وتسمى فتية، يعني كل من سأل عن أمر أشكل عليه يسمى يعني أنه مستفتي، فسماها استفتاء هنا لأنه أمر أشكل عليهم وهو أمر هذه الرؤية الغريبة التي يعني رأوها في. قال تبارك وتعالى وقال الذي ظن أنه ناج منهما، أي قال يوسف للذي ظن اعتقد وغلب على ظنه أنه ناج منهما اللي هو هذا صاحب الخمر هذا، اذكرني عند ربك، يعني أنت إن شاء الله تفرج عنك تقول له وحترجع وتروح لسيدك، ويبدو أنه كان عند الملك، فاذكرني عنده. قل أنا رجل يعني قد سجنت ظلما وأدوانا ووضعت في هذا السجن بلا جريرة ولا جريمة، وأنا رجل مستقيم الحال، فاذكر قضيتي وبلغها عندي. وذلك أن يوسف يعني قد وضع في هذا السجن ما له أهل ولا له ناس، واللي سجنوه هم أهل الدولة وأهل الملك، وبالتالي ما حدث عنه، ما لا عنده أخ ولا قريب ولا عم ولا بيت، هو غريب في هذه البلاد، وبالتالي لما ألقي في السجن ما أحد سأل عنه ولا هناك من. فقال له اذكرني عند ربك، يعني اذكر يعني قضيتي ومشكلتي عند سيدك لعله أن يعني ينظر إلي بعين العطف فأخرج من هذا السجن الذي قد ألقيت فيه ظلما وعدوانا. قال تبارك وتعالى فأنساه، أي هذا العبد اللي هو الفتى، الشيطان فاعل ذكر ربه، يعني أن يذكر شأن يوسف لربه يعني للملك، فلبث أي يوسف في السجن بضعة سنين، يعني عدة سنوات. هذا هو التفسير الصحيح في هذه الآية. التفسير الثاني فيها فأنساه يعني يوسف الضمير، الشيطان يعني أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه، يعني أن يذكر الله عز وجل ولا يستعين بهذا يعني الفتى، فلبث في السجن بضعة سنين، أي عاقبه الله عز وجل على أنه التجأ إلى غير الله فبهذا فلبث في السجن بضعة سنين. لكن هذا تفسير مرجوح، هذا تفسير مرجوح وليس بصحيح. أولا في أن يوسف لم يفعل خطأ ولا فعل ظلما صلى الله عليه وسلم عندما يعني طلب يعني الشفاعة من هذا، وأن يذكر يعني أمره عند الملك. على كل حال الأذان إن شاء الله سنقف هنا، والفوائد من هذه المواقف سنرجعها إن شاء الله في الأسبوع القادم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم. فقال له وكذلك يجتبيك ربك، فهو صبي صغير وهذا اجتباء من الله، فالنبوة اجتباء واختيار من الله تبارك وتعالى وليست عملا كسبيا. وذلك أن بعض الفلاسفة يقول أن النبوة كسب، يعني أن الإنسان يترقى في المجاهدات وغير ذلك والخلوات ثم تأتيه النبوة، هذا ليس بصحيح، وإنما النبوة إنما هي فضل الله تبارك وتعالى. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله يقول لهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. هذا قاله المشركون للنبي محمد، قالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال الله أهم يقسمون رحمة ربي، يعني هل الله عز وجل وكلهم في أن يقسموا رحمته فيقول النبوة لفلان والهداية لفلان؟ هذه مشيئة الله عز وجل واختيار الله تبارك وتعالى. هذا أول يعني فائدة عظيمة ينبغي أن نستحضرها. في الفائدة الثانية ما تعرض له يعني هذا فتى اليافع في أول حياته من ظلم الإخوة وجناياتهم عليه، فهو ظلم عظيم مرير، ودائما يعني ظلم الأقربين أمر وأشد من ظلم الأبعدين. وهذا نستفيد منه فائدة، وهو أن الأنبياء يبتلون، وأن الابتلاء سبيل الرفعة وسبيل المكانة، لأن يعني كيف يكون للإنسان مكانة وحظوة ومنزلة عند الله ثم عند الناس؟ إنما هو بأن يتعرض لصنوف من الابتلاء والاختبارات ويكون له موقف يعني عظيم في هذه الابتلاءات، وبذلك تكون له المكانة. فيوسف وشأن الأنبياء جميعا لا يمكن أن يبلغوا هذه المكانة التي بلغوها إلا بما تعرضوا له من صنوف الابتلاءات والاختبارات والامتحانات، وبالتالي وقفوا الموقف الصامد بالصلب وصبروا وكانوا بالفعل يعني عباد الله المخلصين والمخلصين، ولذلك بلغوا هذه المنزلة وهذه الكرامة. والنبي يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء. ولذلك نجد أن حياة يوسف سلسلة من الابتلاءات، وكذلك إبراهيم ما بلغ إلا الله يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم على حياته كلها، حياة النبوة كلها سلسلة من الابتلاءات، فهي كان حياة الأول رخية، يعني حياة النبي قبل النبوة حياة رخية ما فيها لا مشاكل ولا فيها شيء ولا فيها سبب، كان معظم عند الناس ومكرم يحترمونه ويقدرونه، ويقول الأمين جاء والأمين ذهب، ويضعون عنده أموالهم وله مكانة، وقبلوا حكم لما اختلفوا في وضع الحجر في مكان الحجر الأسود لما هدمت الكعبة وأرادوا أن يبنوها، وقالوا نحتكم عند أول داخل من الباب، فكان أول داخل صدف أن أول داخل النبي محمد صلى الله عليه، فقالوا الأمين رضينا به حكما. هذه سنة 35 سنة قبل النبوة، لكن بعد النبوة أصبح الساحر وأصبح الكذاب وأصبح المنافق وأصبح الذي يريد بهذا الشيء وأصبح المطرود وأصبح المهان تحول هذا الاحترام وهذا التقدير وهذا التمجيد وهذا التقديم كل شيء. فكانت حياة النبي قبل النبوة حياة من ناحية الدنيا حياة هينة رخية لا مشاكل فيها ولا متاعب فيها، ولكن جاءته المشاكل وجاءته المتاعب بعد أن جاءته هذه الرسالة. على كل حال نستفيد من هذا أن هذا النبي الذي أخذ من وسط أهله من أبيه من حضن أبيه ويلقى في البئر ويباع بدراهم معدودة ويتعرض لصنوف من البلاء، كل هذا لا شك لأن يظهر الله عز وجل معدنه النفيس، وأن يعني يبلغه هذه المنزلة التي أرادها الله له. فإذا النبوة اختيار من الأساس، ثم إن الله عز وجل يضع برنامج لهذا النبي من الاختبارات والامتحانات والابتلاءات حتى يظهر للجميع أن اختيار الله في مكانه الصحيح وفي موقعه المناسب. هذه القضية الثانية. الأمر الثالث الذي تعرض له يوسف الصديق عليه السلام هو هذه الفتنة العظيمة، فتنة المرأة، وهي من أكبر الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن. وقال الله تبارك وتعالى في شأن المرأة وشأن الرجل: وخلق الإنسان ضعيفا، يعني أنه إن كان شديد في القوة البدنية إلا أنه أمام الشهوة فهو ضعيف. قال: وخلق الإنسان ضعيف في هذه الناحية بالذات. وقد هيأت له الفاحشة بأجل صورها، المرأة الجميلة التي تلاحقه والمكان وذات المنصب وذات الجمال والتي لا زوج لها يغار عليها والمتسلطة على زوجها والتي تبذل له بكل أنواع البذل، فسبيل مطاوعتها سبيل إلى الرفعة وعلو الشأن والمنزلة في الدنيا، وكذلك معصيتها لها سبيل كبير جدا للضرر، فهي مصرة تقول: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، وممكن أن تحرض عليه الناس وتحرض عليه زوجها، ويعني عرضت عليه الفتنة بكل صورها، ولكنه استعصم بالله تبارك وتعالى كما قال: لقد راودته عن نفسه فاستعصم، ثم قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، لا أكون من ائتمنني، إنه ربي سيدي يعني أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. الظالم لا يفلح، والذي يعمل عمل الجاهلين لا يمكن أن يفلحه الله تبارك وتعالى مهما ظهر في ظاهر الأمر أن كل الأمور بيديه، أن الاستمتاع بيديه وأن هذا سبيل للوصول إلى أعلى المناصب في الدولة وغير ذلك، لا يمكن أن الله تبارك وتعالى يفلح الظالم. فهذا موقف دل على يعني نفاسة معدنه وعلى أصالته وعلى اعتصامه بالله تبارك وتعالى وعلى يعني اختياره للمحنة وللسجن ولهذه الإهانة والطرد والإبعاد وترك ما هو فيه من العز ومن التمكين، كل ذلك في مرضاة الله تبارك وتعالى وخوفا من الوقوع فيما يسقط الرب جل وعلا. الموقف الآخر موقف يعني المعاملة الحسنة لهؤلاء الذين سجن معهم. فلما سجن وهو رجل من كرام الناس، هو ابن نبي ومن أشراف الناس، وجاء ألقي في السجن مع سقط الناس، والسجن يلم من المجرمين ومن الأفاكين ومن اللصوص ومن ومع ذلك نجد أنه عاملهم بكل إحسان، لم يترفع عليهم ولم يعتزل عنهم ولم يعتزل، وإنما يعني خضعوا له وأتوا له وقالوا: نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين، نراك من المحسنين في سمتك وفي معاملتك وفي أدبك. فأكون يجلس معهم ويستمع لواحد يقول: والله أنا تحلمت كذا، والثاني يقول: ما تحلمت كذا، ما قال لهم: قوموا عني أنا بفضل أحلامكم ولا كذا، لا، وإنما استمع منهم ثم كذلك تأدب معهم، فأول لهم يعني رؤياهم وأخبرهم عن نفسه من هو ومن أين جاء وما دينه، ثم دعاهم بكل رفق ولين إلى دعوة التوحيد، وقال لهم: يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. علما أنهم تبين أنهم ناس فقط الناس يعني لا طوعوا في دعوة هذا، ومنهم من حكم عليه بالقتل وقتل، وهذا الذي قال: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، والشخص الآخر الذي قال له فقط يعني استشفع شفاعة، قال له: اذكرني عند ربك، فنسي بمجرد ما طلع من باب السجن، نسي هذا الشخص ونسي الإحسان الذي أحسن إليه والبشرى التي بشره بها وتفسير رؤيا له، كل هذا نسيه، وحتى ما يعني كلف نفسه تكلفة أنه يقول: والله سيده ترى كان مسجون معي رجل ورجل يعني يبدو عليه سيمة الطيبة والصلاح وهو فسر لي هذه الرؤيا وهو رجل مظلوم أراه أنه دخل مظلوم. هذه الكلمة كلمة الخير ما قال كما قال الله عز وجل فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، مما يدل على أن هذا هؤلاء الذين اجتمع بهم في السجن يعني ما هم ناس عند مستوى يعني الخلق والكرامة، لكنه على كل حال عليه أن يبلغ النبي والمبلغ عليه أن يبلغ من كان من الناس، ولا يقول لا والله شو مين هذا اللي بلغه ولا مين هذا اللي قعد معه ولا مين هذا اللي كلمه، ما استنكف هذا وما قال أنا من أناس الأشراف وهؤلاء ليسوا على مستواي وليسوا من شيمتي وليسوا من، وإنما بلغهم بما يستطيع. وهذا هو يعني شيمة النبي الكريم أن يبلغ هذا الدين إلى كل من يعني يستطيع أن يبلغه له. في قول الله تبارك وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، قلنا في الأسبوع الماضي فأنساه أن الضمير هنا عند عامة المفسرين أو عند جمهور المفسرين فأنساه أنسى هذا الفتى اللي هو هذا صاحب الخمر هذا عصار هذا، أنساه الشيطان ذكر ربه يعني أن يذكر شأن يوسف لربه اللي هو لسيده الذي يسقيه خمرا، فلبث في السجن يعني فلبث يوسف في السجن بسبب الإهمال والنسيان وأنه لم يطلع أحد على قضيته بضع سنين، يعني أن يوسف مكث في السجن بضع سنين لأنه لم يهتم أحد بقضيته وامرأة العزيز أصرت على هذا وزوجها مطاوع لها في هذا ولم يحمل أحد قضية يوسف من يعني من داخل السجن إلى خارجه، فبقي أمره مكتوما وبقي. ولا شك أن هذا هو التفسير الصحيح، فأنساه الشيطان يعني فأنسى الشيطان هذا الفتى اللي قال له اذكرني عند ربك، أنساه الشيطان ذكر ربه لما شيء يريده الله عز وجل فلقيت في السجن بضع سنين. البعض هنا يقول فأنساه أن الضمير هنا يعود على يوسف، الشيطان يعني أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه يعني أن يذكر الله ولا يستشفع بغيره ويطلب فقط المدد والعون من الله ولا يطلب يعني الشفاعة من هذا العبد، فعاقبه الله عز وجل على ذلك فلبث في السجن بضع سنين، يعني أن الله عاقب يوسف لأنه قال لذلك الفتى اذكرني عند ربك، وهذا يعني كأنه نسي يعني التوجه إلى الله ودعاء الله وحده فلبث في السجن بضع سنين. لكن هذا تفسير خطأ من وجوه كثيرة. أول شيء أن يوسف ما نسى ذكر الله عز وجل، بل هذا كل السياق كله يدل على قاعد يدعو إلى التوحيد وكلهم أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء، شلون أنساه ذكر ربي وكله قاعد يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويأمر بالتوحيد فما نسي ذكر الله تبارك وتعالى. أما أنساه ذكر ربه على أنه يعني اتخذ سبب ووسيلة وقال له اذكرني عند ربك، هذا أمر مشروع، هذا ليس حراما. هل حرام بأن الإنسان يعرض شكوته على الناس ويتخذ الوسيلة من الناس لرفع الظلم عنه؟ الجواب هذا ليس ذنبا، وإنما هذا عند الصوفية ذنب فقط، وهذا تفسير صوفي باطني في أن الإنسان لا يجوز له أن يشكو وأن يتخذ الوسائل، بل ينبغي عندهم التوكل على الله عز وجل هو عدم اتخاذ الوسيلة، وهذا خطأ. هذا ليس من التوكل الصحيح، بل التوكل الصحيح أن تبذل الوسيلة ثم تدعو يعني النتائج على الله سبحانه وتعالى. ويوسف إنما بذل وسيلة، فهو إنسان مظلوم وقد سجن ظلما وعدوانا، وكونه يعني يقول لهذا الشخص بلغ قضيتي واذكرني عند ربك حتى يعرف قضيتي ويعرف أنني سجنت ظلما وعدوانا، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه ولا ينافي التوكل، وليس هو من ذكر الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى ما عاقب يوسف على هذا، على أنه فعل هذا فعاقبه، لأن حتى يوسف لو لم يفعل هذا هذا ليس ذنبا حتى يعاقب يوسف عليه، وإنما أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا الفتى الذي يعني خرج من السجن بمجرد ما خرج نسي يوسف ونسي ما بلغه فيه فلبث يوسف في السجن بضع سنين، وهذه مشيئة من الله تبارك وتعالى لعل نوع من التمحيص والتربية وفتنة يعني يعاقب بها الله سبحانه وتعالى ليرفع منزلته وليهيئ الأسباب لخروجه بطريقة أخرى جدا، مثل الطريقة التي ربنا سبحانه وتعالى هيئ بها خروج يوسف ليخرج من السجن ليكون بعد ذلك يعني عزيز مصر كلها. فالله يهيئ الأسباب سبحانه وتعالى. ممكن لو هذا كان راح وحكى لسيده وقال له في إنسان مظلوم وقال ما قال يعني خلاص طلعوه، ليش ما يطلعوه هكذا، لبقي يوسف كذلك في مصر خامل ذكري خامل شأني لا شأن له، ولم يهتم الناس بقضيته. ولكن أن يخرج بعد أن هيأ الله له هذا الشيء العظيم، رؤيا الملك وتفسيره لها، لا شك أنه يخرج بطريقة يريدها الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا بعد ذلك: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وقال الملك، هذا ملك مصر مش العزيز الذي هو كما نقول رئيس الوزراء، هذا اللي هو يعني الملك الأعلى. إني أرى أي في النوم سبع بقرات سمان، رأيت سبع بقرات، بقر معروف سمان، يأكلهن سبع عجاف. وقد جاء في التوراة أنه يخرج من النيل سبع بقرات ضعيفة ثم تأتي إلى هذه السبع السمان فتأكله. ورأى كذلك سبع سنبلات خضر، سنبلة معروف هي سنبلة التي تحمل حبات القمح، وأخر يابسة، سبع سنبلات أخرى يابسة جافة ليس فيها. وتكرر هذا عنده كما جاء في رواية التوراة أنه رآه أكثر من مرة، كلما ينام يرى هذه الرؤية، كلما ينام يرى هذه الرؤية. فعلم أن لهذه الرؤية شأن، وعرض هذه على من حوله من ملئه وزرائه ومن حوله، فقالوا أضغاث أحلام. الضغث، أضغاث جمع ضغث، والضغث هو الخلط، شيء الخلط، كما نقول مثلا في الجد أو شيء هدية، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، الضغث مجموعة القش يعني أضغاث أحلام، يعني أنها خليط من الأحلام جاءتك في النوم. ثم قالوا ما نحن بتأويل الأحلام يعني، يعني لا نرى لرؤيك هذا أي وجه وليس لها أي معنى، ولعلها من يعني من اختلاف الرؤى التي يراها الإنسان. ثم قالوا نحن لسنا، ما عندنا علم بتأويل الأحلام. قال تبارك وتعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد غمة. وقال الذي نجا منهما، من صاحب السجن اللي هو هذا الخمار صاحب الخمر، وادكر يعني تذكر، بعد أمة يعني بعد فترة طويلة من النسيان، وهذا من أعظم الأدلة على أنه فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني فأنساه، لأن الله قال وادكر بعد أمة، تذكر بعد هذه السنين الطويلة أنه كان في السجن وكان رأى رؤيا وكان فيه شخص هناك وأول له الرؤيا وقعت تماما كما أولها. فهذا ساق الخمر يسقيهم، يسقي الملك وحاشيته، فسمعهم يتكلمون هذا الكلام على عادة طبعا السقاء، ويقول الملك هذه أضغاث أحلام وما نحن نزل الأحلام. فقال عندهم عند ذلك تبرع يعني هذا الساقي وقال أنا أنبئكم بتأويلي، وأنا أنبئكم بتأويلي مش عند نفسه. قال فأرسلون يعني أرسلوني، هناك شخص أصل إليه وهو الذي عنده الخبر اليقين في أمر هذه الرؤية العجيبة التي رأى الملك. أرسلون يعني أرسلوني يوسف أيها الصديق، طبعا فيه حدث طبعا في القصة يعني، فأرسلوه فذهب إلى السجن، فقال يعني هذا الشخص اللي يوسف يعني يا يوسف أيها الصديق يعني يا أيها الصديق، الصديق كثير الصدق، فهذا يدل على أنه ما جربوا معه إلا الصدق، وأنه ما قال كلاما طلع خطأ، وأنه ما أول رؤيا إلا طلعت صادقة. أيها الصديق صيغة فعيل من الصادق يعني كثير الصدق. أفتنا جعلها فتية لأنها نوع من الفتية، هو طلب يعني الاستفتاء، طلب إبانة أمر غامض. أفتنا في سبع بقرات يعني في رؤيا، هذه الرؤيا مضمونها سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، يخرج سبع بقرات عجاف يعني ضعيفة وتأكل هذه السمان، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس اللي هم الملك وجماعته لعلهم يعلمون، يعني لعلهم يعلمون شأن هذه الرؤية التي اختلفوا فيها ويعني لم يعرفوا وجهها. وهنا يأتي العجب أيضا من مواقف يوسف العجيب. يوسف طبعا لما عرض عليه الرؤيا عرف تأويلها، وتأويل هذه الرؤيا أمر عظيم جدا، أمور من المخاطر ما تتعلق بحياة إنسان، إنه إنسان حينجو أو إنسان حيهلك، لا، تتعرض بحياة أمة كاملة، حياة الشعب كله الذي يسكن في مصر، والملك والدولة وكل شيء. وكان يستطيع أن يقول وجدتها وجدتها، والله دول روح الناس هذول في يدي، ولا بيعهم هذا العلم اللي عندي إلا بالملايين الآن، ولكنه لم يفعل، وهو قاعد في السجن فسرها لهم علما أنها يعني هذا التفسير وهذا العلم اللي عنده أعظم كنز وأعظم نجاة لهم، هذا طوق النجاة في شعب كامل. فأعطاهم تفسير الرؤيا وكيف يخرجون من هذه المشكلة هي فيها مجانا بدون شيء، ووجههم إلى كل السبل التي يخرجون بها من المحنة. فقال قال تزرعون 7 سنين دأبا، قال لهم عليكم الآن أن تبدأوا من الحين فتزرعوا 7 سنوات القمح دأبا يعني دائبين، أو 7 سنين دأبا يعني متتابعة، 7 سنوات بعضها وراء بعض تجتهدون في أمر الزراعة دائبين يعني مستمرين، فما حصدتم أي من القمح فذروه في سنبل، يعني اخزنوه في المخازن مع السنبل، وذلك أن القمح إذا فرط ونزل من التنابل يأكله السوس، عندما تمر عليه السنة يأكله يعني تأتيه السوس، أما إذا بقي في السنبلة فلا يأتيه السوس، وهذا يدل كذلك على خبرة عظيمة جدا بشؤون الحفظ وشؤون الزراعة. قال لهم فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني لا تأخذوا من هذا الذي تخزنونه ثلث هذه السنوات إلا شيء قليل، يعني وفروا في الأكل واقتصدوا اقتصادا كبيرا جدا. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، يعني 7 سنين شديدة لا يكون فيها فيضان للنيل، ما في يعني مطر ولا في فيضان، يأكلن ما قدمتم لهم، يعني فتحتاجوا انكم تأكلوا ما قدمتم لهن، ما قدمتم يعني ما ادخرتم وادر، فتستنزفوا كل المدخر طيلة 7 سنوات، تأتي 7 سنوات قحط متواصلة، فتضطروا انكم كل الذي قدمتموه هذا من الحفظ تأكلونه في هذه 7 سنين الاخرى الا قليلا مما تحصنون، يعني لا يبقى بعد هذا إلا شيء قليل جدا مما تحصنونه، يعني مما تجعلونه في الحصون اللي هي في الصوامع والمخازن. ثم يأتي من بعد ذلك عام اللي هو بعد 14 سنة فيه يغاث الناس وفيه يعصر، يأتي بعد ذلك عام رخاء يفيض النيل فيه ويغاث الناس بالغيث يعني المطر، يغاث الناس يعني يغيثهم الله عز وجل بالمطر وفيضان النيل، وفيه يعصرون، وذلك أنه خلاص مع المطر والزراعات يجي العصير يعصر عنب يعصر جوافة يعصر اللي بدهم يعصروا يعصرون ما شاءوا، يعصروا قصب على كيفهم، وفيه يعصرون أي ما شاءوا من الثمرات بعد ذلك، لأن هذا يأتي عام رخاء بعد الـ14 سنة. طبعا هذا فسرت الرؤية. ثم أعطاهم الخطة الكاملة لكيفية تفادي هذه المجاعة التي تنتظرهم طيلة 7 سنوات، ثم إنه من رحمة الله إنها جاءت أيضا عندهم في فترة يستعدوا لهذه المجاعة، 7 سنوات كاملة ممكن أن يستعدوا لها من الآن، وأعطاهم كيف يستعدوا لها من الآن. فطبعا لما وصل هذا التفسير عظيم للملك وقال الملك ائتوني به، وين هالرجل هذا الذي فسر هذا التفسير وضع هذه الخطة المحكمة؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات

وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فبعد أن بين الله تبارك وتعالى وقص علينا ما فعل بعبده ونبيه يوسف الصديق عليه السلام والكرامات التي أكرمه الله تبارك وتعالى فيها والمحن التي تعرض لها، ثم كيف تلطف الله تبارك وتعالى به ووهبه من الملك وبوأه من الأرض حيث يشاء يقيم ومكنه من خزائن الأرض وأصبح قائما متصرفا في ملك مصر بعد أن كان عبدا رفيقا مملوكا لا يملك من أمره شيئا، وكل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى وإنعامه وإحسانه كما قال جل وعلا وكذلك مكنا ليوسف. مكنا ليوسف في الأرض أي أرض مصر يتبوأ منها حيث يشاء ينزل في أي مكان يريد نصيب برحمتنا من نشاء. هذه من رحمة الدنيا، الله يخبر بأنه يعني من شاء الله عز وجل أن يمكنه وأن يرزقه فإنه لا مانع ولا حائل بين لطف الله عز وجل وكرم الله ومن يريد. ولا نضيع أجر المحسن، المحسن الذي هو فاعل الإحسان، ويوسف أحسن في ابتعاده عن الفتنة واعتصامه في أمر الله تبارك وتعالى وتفضيله السجن على يعني ما دعي إليه من معصية الله عز وجل، كل هذا من تمام الإحسان. ولا أجر الآخرة أي لهؤلاء الأنبياء ومن يعني على أخلاقهم وعلى يعني ملتهم وطريقتهم، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن يتقي الله تبارك وتعالى ويخاف الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يضيع أجره كذلك في الآخرة، بل أجر الآخرة أفضل مما يعطى المؤمن في هذه الدنيا. بعد ذلك يعني تأتي نقلة في القصة ونعود بعد ذلك إلى إخوة يوسف ليطلعنا الله تبارك وتعالى على ما كان من شأنه. يقول جل وعلا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وذلك أن القحط الذي أصاب مصر أصاب ما حولها كذلك، واحتاج الناس في بلاد الشام أن ينزلوا إلى مصر ليمتاروا من الطعام الذي خزنه يوسف في سنين يعني والرغد والخصب إلى سنجد. لما جاءت سنجد اضطر الناس في بادية الشام أن ينزلوا كذلك إلى أرض مصر ليمتاروا لأهلهم مما هو مخزون عند يوسف صلوات الله وسلامه عليه. وجاء إخوة يوسف، جاء إخوته أي جميعا إلا شقيقه، فدخلوا عليه وهو كان المتصرف فعرفهم، وذلك أنهم كانوا كبارا عندما يعني فارقهم، والإنسان الكبير تتغير ملامحه تغيرا يعني قليلا، وهم له منكرون لم يعرفونه، وذلك أنهم قد فارقوه صغيرا، والصغير عندما يشب ويكبر تتغير ملامح يعني وجهه وشكله. ثم إنهم تركوه يعني ملقا في البئر، ولم يتصوروا بكافا، ولم يأتي في ذهنهم وخلدهم أن يوسف الذي ألقي في البئر على هذا النحو يمكن أن يكون في هذا المنصب وفي هذا المكان، فما دار بخلدهم بتاتا، ولا جاء في نفوسهم أن هذا الذي يكلمونه والذي دخلوا عليه هو يوسف. لكن يوسف طبعا هذول إخوان وكانوا كبار، فلما دخلوا عرفهم أنهم إخوتهم. يقول تبارك وتعالى: ولما جهزهم بجهازهم، أي أخذ بضاعتهم التي أتوها، كان استبدال، يبدو أنهم جايين كما يقول بعض المفسرين بجلود وأشياء من يعني إنتاج باديتهم، فيستبدلوه بالقمح. ولما جهزهم بجهازهم أي باعهم القمح الذي لهم، قال لهم: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. وهذا يدل على أنه لما نزلوا به أكرمهم ووضعهم في يعني ضيافة وفي مكان مناسب وأكرم وسادتهم ولم يعلمهم بشيء، ويبدو أنه قد استدرجهم إلى أن يحدثوه خبرهم، قالوا: ما خبركم وكذا، ومن أين جئتم وكذا وكذا، فأخبروه يعني بقصتهم. وبعد أن يعني تمم لهم جهازهم قال لهم: أنت قلتم أن عندكم يعني أخ موجود هناك، وأن أبوكم رجل كبير، وأن هذا الأخ يحب يعني أبوه، فقال لهم: يعني إن لم تأتوني في المرة الثانية في أخيكم الذي عند أبيكم فإنني لن أعطيكم شيئا. ولما جهزهم بجهازهم قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، يعني هو أخوه الشقيق اللي هو بنيامين، ألا ترون أني أوفي الكيلة، أي لكم وللناس جميعا يعني، وأنا خير المنزلين، أي قد يعني أكرمت وفادتكم وأنزلتكم المنزل اللائق والمناسب. ثم قال لهم: فإن لم تأتوني به، لم تأتوني بأخيكم الذي هناك، فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لن أبيعكم يعني حبة قمح بعد ذلك، ولا يعني تتعبوا أنفسكم وتأتون إليه. وكان هذا نوع طبعا كما سنعلم النوع من الضغط عليهم، ليرى هل هم ما زالوا على أخلاقهم يعني الردية في يعني حسد يعني حسده هو وأخيه، أم أنه قد تغيرت أحوالهم وأصبحوا أصلح وأحسن حالا من ذلك، فأراد أن يختبرهم بهذا. وكذلك يعني اشتاق لرؤية أخيه ف يعني تلطف بهذه الطريقة واستدرجهم على هذا النحو. قالوا أي مجيبين له: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. من المراودة يعني كما ذكرنا المساحلة يعني المحاولة المرة تلو المرة، يعني أن هذا أمر صعب، لأن يعني هم يعلمون أن أباهم لا يمكن أن يفرط في يعني في أخي يوسف شفيته، وذلك أنه أصبح بديل ليوسف وهو يحبه حبا عظيما كذلك وهو صغير السن. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، يعني سنحاول هذا يعني ونفعل هذا، وأكدوا على هذا تأكيد. وقال أي يوسف لفتيانه أي غلمانه وعبيده اللي هم الخدم الذين تحت يده: اجعلوا بضاعتهم في رحاله، يعني البضاعة التي أتوا بها سواء كانت نقود أو غير ذلك أدخلوها في داخل الرحال، يعني حطوها مثلا تحت القمح، خلوا القمح فوق وهي تحت، فخبوها في وسط هذه الرحال. جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، أي إذا رجعوا هيشوفوا أن هذه نفس البضاعة اللي هم واخدينها وباعوها ليوسف هي نفسها التي رجعت، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، يعني خبوها بحيث أنهم يعرفوها في الطريق ولا يكتشفوا هذا الأمر إلا إذا رجعوا إلى يعني أهلهم، لعلهم يرجعون، يعني عندما يروا أن هذا أن رجعت لهم نقودهم مرة ثانية وبضاعتهم رجعت مرة ثانية وأخذوا القمح هذه كلها مجانا، وأن يوسف أكرمهم على هذا الإكرام، فإن هذا يكون دافع لهم أن يعاودوا ويرجعوا إلى يوسف مرة ثانية. قال تبارك وتعالى: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. لما رجعوا إلى أبيهم وهو يعقوب عليه السلام قالوا يا أبانا، مخاطبين له، منع منا الكيل بالبناء للمجهول، يعني أن الحاكم أو القائم على خزائن مصر، طبعا لا يعلمون أنه يوسف، منع منا الكيل، يعني أخبرنا أنه ما حيبيعنا مرة ثانية. فأرسل معنا أخانا نكتل، أرسل بالشرط، يعني إن ترسل معنا أخانا نكتل، يعني ممكن نكيل وممكن نشتري مرة ثانية. فأرسل معنا أخانا في المرة الثانية حتى نستطيع أن يعني نكتل، يعني نأخذ من الكيل يعني، وإنا له لحافظون. وأكدوا على أنهم سيكونوا يعني سيكون أخوهم معهم في الحفظ والصون، وأنه يستحيل أن يعني يكال لهم مرة ثانية إلا بذلك. بعض جهلة من قرأ هذه الآية قال هذا نكتل، هذا اسم أخ يوسف، أرسل معنا أخانا نكتل، قالوا نكتل هذا اسم أخ يوسف، هذا من جهالة طبعا. فأرسل معنا أخانا نكتل، يعني إن ترسل معنا أخانا فإننا نكتال، يعني يعطينا، يعني القائم على الخزائن يكيل لنا، وإنا له أي لأخينا لحافظه. قال أي يعقوب عليه السلام: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ يعني أنتم أهل خيانة وقد كنتموني في يوسف، فهل تظنون أن يعني إذا أمنتكم عليه لن يكون من مصيره إلا ما كان من مصير أخيه يوسف؟ يعني هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، يعني أن حالكم واحد لم يتغير. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يعني اعتصم بالله تبارك وتعالى، وأن يجعل ابنه الثاني في الحفظ والصون، فالله خير أي يعني من كل شيء حافظا، يحفظني ويحفظ يعني ابني، وهو أرحم الراحمين بي، وأني رجل قد يعني كبرت سني ويعني شاب شعري، ولا أتحمل بعد ذلك أن أصاب في ولد ثاني كما أصبت في يوسف. وهذا الكلام طبعا منه كان عبارة عن نوع من الرد القطعي، أنه لن يكون تفريط في الأخ الثاني. قال جل وعلا: ولما فتحوا متاعهم، لما فتحوا متاعهم اللي هي بضائعهم التي رجعوا بها قمحهم، يعني وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، وجدوا البضاعة التي أخذوها لتبدلوها موجودة. قالوا يا أبانا ما نبغي، قالوا يا أبانا ما نبغي، فسر ما نبغي من البغي اللي هو الظلم، يعني لا نظلم، ما ظلمنا ولا اعتدينا ولا نريد يعني أن نظلم أخانا كما ظلم يوسف. أو قالوا يا أبانا ما نبغي من الابتغاء، يعني لا نريد شرا، يعني هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا، هذه بضاعتنا، يعني هذه البضاعة التي أخذناها ردت إلينا. طبعا قالوا ردت في البناء المجهول، ما يدرون كيف ردت ووجدت البضاعة مرة ثانية في أكياس قمحهم. ونمير أهلنا، يعني إن سمحت لنا بعد ذلك أن نسافر وأن نأخذ أخانا معنا، فإننا نمير أهلنا من الميرة، والميرة هي الطعام، ونمير أهلنا يعني نشتري الطعام لأهلنا، ونحفظ أخانا، يعني نعاهدك على أن نحفظ أخانا في هذه السفرة، ونزداد كيل بعير، لأنه إذا راح معنا واحد فحن يأخذ بعير آخر، فبالتالي نزداد يعني كيل آخر، ذلك كيل يسير، ذلك كيل يسير، يعني الذي يعني لأنه ذلك يبدو أن يوسف ما كان يعطي كل إنسان إلا يعني مقدار كيلو فقط، يعني لو جاء واحد ما يقدر يأخذ مثلا يشتري الكمية التي يريد، لا، يعني يبدو أنه قد قنن لكل إنسان يشتري كمية معينة، وذلك أن الزمن زمن قحط، وبالتالي لابد أن كل واحد يجي يعطى كمية معينة فقط، فإذا ذهب أخونا فسنأخذ حصة جديدة، كما هو الحال مثلا في التموين، أو في عندما خبز يشح أو كذا يشح، يعملوا على حسب الأفراد، كل فرد يأخذ كمية معينة وإن كان بالمال لكن يأخذ كمية معينة. فقال ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير، أي إن يعني الكيل الذي لنا قليل، وبالتالي إذا ذهب أخونا فإننا نزداد يعني على مؤونتنا، ويكون هذا أوسع لنا. قال أي أبوهم بعد أن رأى أن في الأمر شيئا جديدا، وأن البضاعة قد ردت إليهم، وأنهم صادقون فيما قالوا، وأن يعني الأمر ليس كما يعني كما فهمه من أول مرة، ولكنه أراد أن يتأكد من أمر فقال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. قال لن في المستقبل تنفي الفعل في المستقبل أرسله معكم يعني لن أرسل أخاكم اللي هو بنيامين معكم حتى تؤتوني موثقا من الله يعني تحلفوا لي وتقسموا لي بالله الموثق هو العهد المؤكد تعاهدوني عهدا مؤكدا بالله أنكم سترجعون أخاكم معكم ولا تفرطوا فيه حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به ترجعوا يعني إلا أن يحاط بكم يعني إلا إذا حاط هنا بمعنى الهات يعني إلا أن تهلكوا جميعا هذا يعني يكون ذمتكم بريئة أمام الله يعني ما أطالبكم كذلك بأنه إذا أصابتكم مصيبة أو كذا وكذا ترجعون إلا أن يحاط بكم هذا استثناء. قال جل وعلا فلما آتوه موثقهم يعني أنهم أقسموا له وحلفوا له أنهم لن يفرطوا في أخيهم وأنهم لا بد أن يرجعوا به قال أي يعقوب الله على ما نقول وكيل الله على ما أقول نقول يعني أنا وأنتم وكيل يعني متوكل بشؤوننا عالم بأحوالنا وهذه شهادة يعني هنا يعني يستشهد الله تبارك وتعالى وأنه متصرف ومتوكل بكل أحد. ثم نصحهم أبوهم فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد يعني ظن يعقوب عليه السلام أن يعني العين طبعا حق وأنه ربما يأتيهم ما يأتيهم من الشر من قبل الحسد فقال لهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة قيل لا تدخلوا من باب واحد يعني من أبواب مصر يعني وإنما يقال من مصر كان لها أربعة أبواب أربع منافذ يعني على الحدود يدخل منها فادخلوا من منافذ متفرقة حتى لا تظهروا أمام الناس أنكم أبناء رجل واحد لما يدخل 11 شخص كلهم مسجلين إنه فلان ابن فلان وفلان ابن فلان كلهم أبناء رجل واحد وهم 11 رجل فقد يعني يتعرضون للعين فقال لهم ادخلوا من أبواب متفرقة هذا معنى المعنى الثاني يعني لا تدخلوا في أي مكان ليس من أبواب الدخول فقط إلى يعني القطر وإنما أي مكان تدخلون فيه لا تدخلوا على أنكم زمرة وعصبة واحدة ومن أبناء رجل واحد وإنما ادخلوا متفرقين واحد هنا واحد من هنا كأنكم يعني جئتم من أماكن متفرقة ولستم أبناء رجل واحد وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء يعني أن الحذر لا يغني من القدر فما قدره الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون لكن هذا من باب الاحتياط ومن باب الأخذ بالأسباب قال وما أغني عنكم من الله من شيء الحكم إلا لله الحكم كله في أمورنا كله إنما هو لله عليه توكلت يعني لا أتوكل إلا عليه عليه هنا خدم المعمول على العامل يعني لا توكل لي إلا على الله والتوكل هو بمعنى تسليم الأمر بذل الأسباب هنا يبذل السبب وهو دخول من أبواب متفرقة ويترك النتائج لله عز وجل وعليه فليتوكل المتوكلون يعني أن من أراد يعني أن يسلم أموره و يعني فليسلمها لله تبارك وتعالى وليجعل الله عز وجل وكيلا له في كل أمر لأن الله عز وجل هو نعم الوكيل جل وعلا قال جل وعلا ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم يعني متفرقين وليسوا من باب واحد ما كان يغني عنهم من الله من شيء يعني أن هذا السبب لا يغني من قضاء الله عز وجل ومن قدره شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب صباها يعني أنها حاجة يعني هذا الأمر حتى في صدره أنه ربما أن يكون ما أصاب هؤلاء الإخوة من التنافس فيما بينهم ومن بغي بعضهم على بعض كما بغوا على يوسف إن هذا الذي صار في أنفسهم إنما هو من حسد الناس لهم فقال الله عز وجل إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه يعني أن يعقوب قال هذا بناء على علم وعلى يعني ما علمه الله عز وجل وإنه لذو علم يعني صاحب علم لما علمناه أي بسبب ما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأثنى الله عز وجل على يعقوب وبين أن اتخاذ هذا السبب الذي اتخذه إنما هو من العلم الذي علمه الله تبارك وتعالى إياه وهذا فيه بيان أن العين حق كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين فالعين لا شك حق، ولذلك أمرنا أن نستعيذ بالله من شر حاسد إذا حسد، كما جاء في قول الله ومن شر حاسد إذا حسد. قال جل وعلا ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، لما دخل الإخوة المرة الثانية على يوسف آوى إليه أخاه من الإيواء، يعني أنه جعلهم في مكان، وأخوه الثاني اللي هو يعني هذا شقيقه ابن أم وأبيه أدخله، قال الخدم وكذا أدخلوه من باب آخر، والتقى هو إياه في مكان منعزل بينهم، آوى إليه أخاه في مكان منعزل بين الإخوة، وكشف له عن شخصيته فقال له إني أنا أخوك، أنا يوسف وأنا أخوك، فبين له دين. فلا ترتئس بما كانوا يعملون، لا ترتئس أي أخي بما كانوا يعملون فيك من حسدهم ومن يعني كيدهم ومكرهم بك وبأخيك، لا ترتئس بهذا، يعني يعني يقول له شوف أنا كيف هم يعني حسدوني وفعلوا بي وألقوني في الجب وكذا، ولكن كيف الله عز وجل أنعم علي وأصبحت في هذا المكان وفي هذه المنزلة، فلا ترتئس بهذا، واعلم أن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. فصبر أخاه وكشف له عن شخصيته ولا تخوات أولاك، قال له اكتم هذا ولا تخبر إخوانك بشيء من هذا. فلما جهزهم بجهازهم بعدما أخذ منهم بضاعتهم وجهزهم على العادة، جعل السقاية في رحل أخيه. قيل إن السقاية من السقي أنها إناء يشرب يعني من الذهب أو من غيره، يشرب فيه إنها صواع الملك وأن يشرب فيها الملك، هذا معنى. أو قيل إنه يعني الكيل، نوع من الكيل مثلا مصنوع من الذهب وكان هذا صواع الملك، قالوا نفقد صواع الملك. والصاع، والصواع معروف يعني الصاع اللي هو مع ملء اليد أربع مرات، فإما أنه يعني إناء لشرب الملك وهذا شيء عظيم عندهم، أو إناء للكيل وهذا مثل ما تقول يعني شيء مختوم كالكيل الأساسي أو الكيل الأساسية التي يعني ملكية يعني اللي يبنى على أساسها كل أنواع كل المكيلات. هذه الشيء الثمين الغالي جعله يوسف، قال للفتيان اجعلوه في رحل أخي، يعني في أكياس القمح أو في الخرج أو الثياب التي لأخي اجعلوها فيه. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخي، ثم أذن مؤذن أي بعد أن انطلقوا مسافرين راجعين إلى يعني أرض الشام، أذن مؤذن يعني واحد نادى منادي خلفهم أيتها العير إنكم لسارقون. العير هي القافلة، والمفرد طبعا القافلة هذا كانت من الجمال، وكذلك لو كانت أيضا من الحمير تطلق أيضا على هذا. أيتها العير إنكم لسارقون، والمقصود العير يعني أصحاب العير، يعني إنكم بالتأكيد لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم لما سمعوا هذا المنادي يناديهم من وراء وقفوا يا ناس يا الرحيم تعالوا أنتوا الأقبيات تعالوا أنت حرامية لصوص ارجعوا. قالوا وأقبلوا عليهم يعني ردوا حميرهم أو ديت مرة ثانية ورجعوا إلى ما كان الصوت الذي يعني يناديهم من الخلف، ماذا تفقدون؟ وأقبلوا عليهم قالوا أي إخوة يوسف، وأقبلوا عليهم يعني على هذا المنادي، ماذا تفقدون؟ ما الذي تفقدونه؟ قالوا نفقد صواع الملك، يعني إننا نفقد شيئا ثمينا وهو صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني من يستطيع أن يدلنا عليه أو يأتينا به فإننا سنعوضه حمل بعير من القمح يعني مكافأة وجائزة له، إن دلنا عليه وين موجود أو وين مختفي أو من اللي سرقه، يعني أي واحد يدل عليه فإننا نعطيه حمل بعير، وأنا به زعيم يعني أنا كفيل بهذه الجائزة. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، تالله يعني والله لقد علمتم يعني أيها المتهمون لنا ما جئنا لنفسد في الأرض، يعني نحن الناس أهل دين وأهل كرامة ونحن ما جئنا إلا نشتري فقط ميرتنا ولا لسنا من أهل الفساد في الأرض، والسرقة من أعظم الفساد في الأرض، وما كنا سارقين يعني ليس هذا من شيمتنا من أخلاقنا أننا نسرق. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، يعني ما جزاؤه عندكم وفي ملتكم إن كنتم كاذبين، ما جزاء السارق عندكم؟ قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاء، جزاؤه عندنا في شريعتنا اللي هي شريعة يعقوب، الذي يسرق يستأثر يصير عبد، يصير عبد أظن عندهم لمدة سنتين، يصير عبد يعني يستعبد عند صاحب يعني المتاع لمدة سنتين وبعد ذلك. قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، يعني أن هذا هو جزاء الظالم الذي يسرق، فإنه يسترق لصاحب المتاع. طبعا هذا الحكم لم يكن هو الحكم الذي يسير في أرض مصر، حال أرض مصر كان السارق المسترق مدة معينة بعدين يطلعوا، أما عند هؤلاء فإنه يسترق. قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فلما يعني قررهم وأخبرهم بأنه سيطبق عليهم حكمهم، قالوا ما احنا حنطبق عليكم القانون، قانون الأرض اللي هنا، لا حنطبق عليكم قانونكم ونشوف نفتشكم نشوف هل أنتم صادقين أم لا. قال جل وعلا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، طبعا ما راح رأسا على وعاء أخيه وقال يلا طلعوا، يقولوا ايه انتم مدبرين المسألة، لكن بدأ بأوعيتهم هم قبل وعاء أخيه، الوعاء اللي هو الفيس أو الخرج أو الشيء اللي فيه المتاع، ثم استخرجها من وعاء أخيه، طلع السقاية هذه وهذه الكيل من وعاء أخيه. قال الله عز وجل معقبا على ذلك كذلك كدنا ليوسف، كذلك يعني بهذا الكيد، الكيد هو إيصال الضر بطريق خفي والحيلة، يعني بهذه الحيلة علمنا يوسف، يعني الله يقول نحن الذين كدنا هذا الكيد ليوسف، يعني علمنا يوسف هذه المكيدة ليفعل هذا حتى يأخذ أخاه عنده. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني ما كان يستطيع أن يأخذ أخاه في دين الملك، يعني في شريعة الملك ملك مصر، وذلك أن شريعة الملك تختلف عنها، شريعة الملك إما ضرب وإما سجن، وبالتالي ما يقدر يأخذ أخوه عنده، لكن هذا بهذا الحكم حكم يعقوب يستطيع أن يسترق أخاه ويأخذ أخاه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، يعني يغير قانون يعمل شيء. ثم قال جل وعلا نرفع درجات من نشاء، مدح الله عز وجل يوسف لهذا الأسلوب من يعني الحيل الذي يعني فعله حتى يختبر إخوانه ويضعهم في اختبار جديد ويشوف أخلاقهم ونفسيتهم هي تغيرت أم لا، ويستبقي أخاه عنده بهذه الحيلة. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، يعني لموا أن فوق كل ذي علم مثل يوسف عليم، يعني المقصود هنا هو الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله تبارك وتعالى فوق علم كل أحد، هذا معنى أو فوق كل ذي علم عليم، يعني هناك يعني ليس يوسف هو في قمة العلم، بل قد يكون هناك أنبياء ورسل أعلم منه، لكن المعنى الأول هو الصحيح أن فوق كل ذي علم، أي صاحب علم من نبي أو رسول أو مؤمن أو غير ذلك، فإن الله عز وجل هو العليم فوق الجميع سبحانه وتعالى. لما فعل بهم هذا، طبعا هذا بنستفيد منه أنه أيضا يعني جواز فعل الحيلة للوصول إلى شيء يعني فاضل وطيب من هذا الاختبار. قالوا أي إخوة يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هذا أول ما بدأ تظهر نفسيتهم من جديد، إن يسرق يعني يكون هذا الأخ سرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني يوسف. وطبعا يوسف عندما تركوه كان سنة 19 سنوات، كان صغير. وسرقت يوسف قيل إنه يعني كان فيه صنم من الأصنام فله شيء فرح سرق هذا الصنم أو سرق شيء منه، وهذه ليست سرقة في الحقيقة، لأن يعني تحطيم الأصنام وإتلافها وكذا ليس من السرقة. فاتهموا يوسف هذا الاتهام، قالوا إنه هو هذا وأقول نفس أخلاقهم ردية ونفسه، طبعا أخوهم ما هو سارق ويوسف لم يكن سارقا، ولكنهم اتهموا بهذا الاتهام كنوع من التخليص لأنفسهم، أرادوا أن يبرئوا أنفسهم فاتهموا أخاهم واتهموا يوسف كذلك. وهذا من يعني من من من من من سوء الخلق. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قال تبارك وتعالى فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ما قال لهم من أخوه ومن يوسف انت كذابين انت ديت ما سارق ولا كذا، لان بعد اذا قال هذا الكلام كشف عن شخصيته وعرفوا من الذي امامه. فاسرها يوسف نفسه يعني سكت، ما ناقشهم في من اخوه هذا وكيف سرق وكيف كذا، ترك هذا الامر ولم يبدها لهم. قال مجيبا لهم: انتم شر مكانا، يعني اذا اتهمتم اخوكم بهذا يمكن انتم اشر منه، من يدري لان كنتم يعني لستم مبرئين من هذا، والله اعلم ما تصفون، الله اعلم بانكم يعني تتهمون اخوه بانه سارق، يعني الله اعلم هل يعني انتم صادقين فيما في هذا الاتهام ام لستم بصادقين. وكان هذا تصرف حسن جدا منه، انه رد لهم الاتهام وجعلهم في موضع التهمه دون ان يخبرهم من هو. قالوا اي مجيبين له: يا ايها العزيز، والعزيز معنى ذو العزة والمكانة والغلبة يعني، وجاوبوه بهذه الصورة يعني لأنهم يعني شافوا نفسهم أنهم مخطئين وأنهم قد تورطوا وقعوا في ورطة عظيمة، فبدأوا يعني يستعطفونه. قالوا: يا أيها العزيز، إن له يعني لهذا الشاب أبا شيخا كبيرا، له أب شيخ، يعني حال كونه موصوف هذا الأب بأنه شيخ، والذي شاخ يعني بلغ الشيخوخة كبيرا في السن، فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسن. قال أبو هذا الابن الصغير وأبو ما يقدر عليه، وإحنا مستعدين نعطيك واحد، ما عنده واحد مش تبك تترك واحد، خذ واحد منا واترك هذا حتى نرجعه لأليك. إنا نراك من المحسنين، يعني في معاملتك وفي أخلاقك نراك إنك في من أهل الإحسان ومن أهل العطف، لكن طبعا يوسف لا يريد مجرد واحد، هم لا يريدوا إلا هذا الأخ. قال: معاذ الله، يعني أعوذ بالله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، يعني عياذا بالله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. وقال هنا ما قال إلا من سرق، لأنه يعلم أنه ما هو سارق، وإنما قال إلا من وجدنا متاعنا عنده، إحنا وجدنا متاعنا عند هذا الشخص. إنا إذا لظالمون، يعني لو أخذنا شخص محل شخص وضعنا بريء محل متهم يبقى هذه من الظلم. قال لهم: يكون هذا من الظلم، وهذا معناه انه قطع الامل بتاتا انهم يفاوضوه في هذا الامر. قال جل وعلا: فلما استيأسوا منه، اي في انه لن يستجيب لامرهم ولن يترك لهم يعني اخاهم يأخذونه، استيأسوا منه يعني وصل بهم حاد اليأس ان ما حيغيروا رأيه، خلصوا نجيا، خلصوا يعني ابتعدوا عن الناس وابتدأوا يتناجون فيما بينهم هم فقط. قال كبيرهم، يعني أخوهم الأكبر سنا: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، ذكرهم بالموثق. قالوا بعضهم قال: إيش في نروح نرجع وخلاص ونقل أبوه كذا كذا. فأخوهم الكبير قال لهم: أبوكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، الموثق اللي هو العهد المؤكد، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، يصير هذه مصيبة كمان. قال لهم: أنتم الأول فرطتوا في يوسف، وقال لهم فرطتم حقيقة ما هو تفريط، ثم إنما أجرموا في حقه وهم الذين يعني ألقوه ورموه، فقال لهم: يصير جريمتين ويصير هذا عند أبينا، خلاص ما فيها مجال يعني. ثم قال لهم: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، أنا حجلت هنا في هذا المكان في أرض مصر وما أقدر أبرح المكان هذا حتى يأذن لي أبي إني أرجع، أو يحكم الله لي بحكم ما، يموت أبونا، يحصل شيء، يغير الرجل هذا يعني رأيه، يرد لنا أخونا. قال لهم: أنا جالس هنا لن أبرح هذا المكان منه حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، يعني فوضت أمري وحكمي لله عز وجل، مما يدل على أنهم هنا إنما كانوا يعني مظلومين يعني، ويرون أن هذا أمر ما لهم حيلة فيه. ثم قال لهم: ارجعوا إلى أبي فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق، ارجع لديكم إلى يعقوب فقل له إن ابنك، ما قالوا أخونا هنا، ولكن قالوا ابنك اللي أنت بتحبه واللي أنت كذا ومقدمه سرق، حصل منه كذا، وما شهدنا إلا بما علمنا، ما نشهد إلا بما رأيناه وعلمنا، ما نعرف إيش اللي صاير، وما كنا للغيب حافظين، ما نعرف، لكن لما فتح المتاع وجدنا هذه الاستقاء موجودة في رحمه، أما هو اللي سرقها هو اللي حطها حطت له كذا ما ندري، لكن هذا الذي رأيناه أمام عيننا، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وسأل القرية التي كنا فيها، قالوا تعالى تبعث ناس ولا أرسل ناس واسأل القرية التي كنا فيها، المقصود يعني أرض مصر يعني، والعيرة التي أقبلنا فيها. طبعا هم بيروحوا قافلة معانا ناس كثير، اسألهم القضية كانت كلها أمامهم وهم شايفين المحاكمة والنداء والكذا والكل كل أمامهم. واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، والله إنا لصادقون فيما أخبرناك به، وهذا اللي حصل وهذا اللي. قال جل وعلا قال أي يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وهذا من أعظم الأدلة على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. هذا يعقوب نبي الله الموحى إليه قال مرتين بل سولت لكم أنفسكم أمرا، في الأولاني كان صحيح وفي الثاني كان خطأ. لما رجعوا ليوسف وخذوا القميص وعليه دم وكذا وكذا قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وهذا صحيح استنتاجه صحيح، لأنهم قالوا متى كان الذئب عاقلا حكيما يأكل يوسف ولا يشق قميصه، وقال لهم هذه أنتوا سوتوا بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وفي هذه المرة لما رجعوا له قالوا يا أبونا أبوك ابنك سرق وإحنا ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، قال بل سورت لكم أنفسكم أمر. الحقيقة ما سورت لهم أنفسهم أمر، لا هم كاذبين ولا شيء، وإنما نقل الأمر على صورته، ولكنهم ظن وظن يعقوب أن هذا كذلك تدبير منهم وحيلة ومكر، والأمر لم يكن له فيه مكر ولا حيلة. في المرة الثانية ما كان فيه لا مكر ولا حيلة. هذا من أعظم الأدلة على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، وعلى أنهم كذلك يحكمون بظاهر الأمر ولا يدرون. هذا خذ كلهم بل قال بل سوت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، يعني أصبروا صبرا جميلا ولا ألومكم أيضا ولا أسبكم ولا أحقركم، أمر لله، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني أرجو من الله عز وجل يمكن ردهم الله عز وجل علي الاثنين كلهم. ما زال يعني في نفسه وفي يعني قرارات نفسه وتمنياته أن يوسف سيعود إليه يوم من الأيام. إنه هو العليم الحكيم، يعني إن الله عز وجل هو صاحب العلم الكامل والحكمة الكاملة، والله له يعني حكمة وشيء ولا بد أنه يرد لأبنائه مرة ثانية. وتولى عنهم يعني تركهم ما بده يسمع منهم شيء، وقال يا أسفا على يوسف، يا أسفا يعني يا أسفاه يعني وأسفاه يعني يا أكثر أسفي والأسف والحزن الشديد على يوسف. وعلما إن هنا واحد رحله ثاني اللي هو بنيامين، ليش ما قال يا أسفا على بنيامين ولا على أخيه؟ وذلك يدل على أن محبته ليوسف كانت متمكنة جدا في قلبه. وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن، بيضت العين يعني السواد انقلب إلى بياض، وهذه معناها يعني أنه من كثرة الحزن والبكاء بيضت، معنى أنه عمي وكف بصره فهو كظيم، الكظيم من الكظم، والكظم هو المنع يعني ضابط نفسه ومانع نفسه من أن تنفجر بالصراخ والبكاء، يعني كاظم غيظه وصابر على ما ابتلي به. نخف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه